قال كذلك في الفتاوى رحمه الله تعالى في الجزء العشرين صفحة 164: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبي. هكذا أنت مسلم أو لست بمسلم؟ إن قلت مسلم معناه ماذا؟ تتمسك بالكتاب، آية حديث، هذا الذي بيني وبينك. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولا ابن تيمية، ولا ابن قيم، ها أشهد أن لا إله إلا الله حقق، وأشهد أن محمدا. إذا الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت الفيصل بيني وبينك ابن تيمية أو غيره، سمي من شئت، حينئذ رجعني إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله جميعا. إذن من كان يؤمن، علامة الإيمان وأصل الإيمان وجوده ماذا؟ الرد لكتاب والسنة. إن كنت كافرا رد لابن تيمية رحمه الله وفتاوى ابن عثيمين وغيره. صح ولا؟ نص آية، ما عندنا شيء آخر، ليس عندنا إلا القرآن. ولولا تمسك بالكتاب والسنة وما دل على الكتاب والسنة لا فائدة أصلا. نطلب علم لماذا؟ إذا كنا سنجلس نتدارس من أجل أن نضبط قول الرجال، إذن نم في بيتك أحسن، نم في بيتك أحسن، نم في بيتك أحسن. وكذلك أهل السنة، أنت نسبت نفسك إلى الأشعري، إذن لا يحل لك أن تقول ماذا؟ أهل السنة والجماعة، لا يجوز، باطل، كذب، افتراء. صحيح؟ هو يقول على عقيدة الأشعري، وأنت مأمور أن تكون على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، لا الأشعري ولا المعتزلي ولا الجهمي ولا الجعد ولا غيره. حينئذ إذا سمى نفسه بأنه أهل السنة والجماعة أو أنه أهل الحق، قل هذه تسمية باطلة باعتباره هو، أما هي في نفسها وفي محلها فهي حق. قال: فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائن من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق. وكذلك يعني ابن تيمية ماذا؟ الأشاعرة، لأنهم يتبجحون في كتبهم كذلك، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، هكذا إذا ترجموا لأنفسهم يذكرون ذلك. إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك، يعني يكون معصوما، يكون معصوما، ما قاله لا يقول إلا الحق والصدق. وهذا ليس إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشعري وغيره، حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى، داخل في هذا الكلام أو لا؟ داخل قطعا، لا تهب تخاف، داخل ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يقول حقا وقد لا يوافق، يمكن أو لا؟ نعم، لأن قاعدة عامة. أما أن تستثني من رأسك لا، أنت الآن تستدل بأدلة، قوله الحق، وعندنا قاعدة مجمع عليها، أصل مجمع عليه، لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل قول أحد مطلقا ولا يرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلت هذه المرتبة لابن تيمية رحمه تعالى، سويته بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. شعرت بذلك أم لا؟ إذا قلت هذه المسألة كذا وكذا قال ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ يقول أنت تريده من باب الاستئناس أو من باب الاحتجاج؟ إن كان من باب الاحتجاج بمعنى إثبات الأحكام الشرعية، هذا بدعة، ولو كان ابن تيمية رحمه تعالى، لأن العقيدة لا تؤخذ ابن تيمية ولا ما دون العقيدة. قال رحمه تعالى: إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك. والمتبوع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم، كل طالب علم يجب أن يعتقد أنه لا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، متبوعه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، يعني الانتساب إلى طائفة ثم ما قالته الطائفة والحق وما خالفه باطل، هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ماذا؟ أنه باطل، ولا يقول أحد من أهل العلم البتة. وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم هم أهل الحق، يعني إذا أجمع الأشاعرة على أن الله تعالى في كل مكان وهم قالوا نحن أهل الحق صار إجماعا حقا، لا يجوز مخالفته. صحيح؟ يقول الأشاعرة أهل حق، ويصدق عليهم الوصف ماذا؟ أنهم أهل الحق، هكذا أنهم أهل الحق، حينئذ عقيدتهم تكون ماذا؟ ها تكون مجمع عليها، لأنهم إذا كانوا أهل الحق معناه صار إجماعهم حقا، إذا اجتمعوا، وأهل الحق لا يجتمعون إلا على حق، لا يجتمعون على ضلالة. إذا اجتمع الأشاعر، إذا اجتمع الأشاعر على أن الله تعالى في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس مستويا على العرش، استوى معنى استولى، صار ماذا؟ صار حقا، هذا لازم له أو لا؟ هذا لازم، بل هذا مضمون المذهب، مضمون المذهب يعني هذا جزء من معنى المذهب، وإن كان المذهب يكون مركبا. إذا قيل أهل الحق معناه ماذا؟ أن كل ما يصدر عنهم فهو حق، وإذا اتفقوا عليه صار إجماعا وصار حجة على غيرهم. إذن بين رحمه تعالى في هذا المقطع الكلام المهم أن أهل الحق إنما هم المؤمنون المتبعون للكتاب والسنة، ولا يجعل الحق منوطا برجل أو طائفة يدور معها وجودا وعدما، بل يربط الحق بالدليل واتباع الدليل. هكذا إذا أراد الإنسان أن يسلم مطلقا فإنما يتبع ماذا؟ يتبع الدليل، يتبع الدليل. ولذلك في المسائل التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يستدل هذا الجرجيسي بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يفهم في بعض كلامه ماذا؟ أنه يوافق. حينئذ أول ما يرد عليه به ماذا؟ سلمنا أن ابن تيمية تنزلا أن ابن تيمية قال بذلك، هل قول حجة؟ ليس بقول حجة. إذن هذا تجعله ماذا؟ أصلا معك في المناظرة. سلمنا أن ابن تيمية قال بالعذر بالجهل، سلمنا أن المعلم قال بالعذر بالجهل، سلمنا أن ابن سعيد قال بالعذر بالجهل، سلمنا أن ابن عثيمين رحمه تعالى قال بالعذر بالجهل، فكان ماذا؟ نترك كتاب السنة ونتبع هؤلاء؟ ها؟ هكذا هذا الذي تريد، نترك دلالة كتاب السنة والقرآن كله من أوله إلى آخره، توحيد مأخوذ من الوحدة الانفراد، شرك مأخوذ من التشريك، نترك هذا كله ونتبع ابن عثيمين وابن سعيد وابن تيمية؟ هذا أول ما تستدل به، ولا تبالي أبدا، لا تجعل في قلبك ما هو أعظم من الحق، تمسك به بالكتاب والسنة. وأما هؤلاء فليسوا بالمعصومين، مع أنه يحتاج إلى إثبات أصلا. ابن تيمية رحمه تعالى القول بأنه يعذر كذب هذا عليه، وابن عثيمين رحمه تعالى له قولان مضطربان، والرجل مضطرب في المسألة من أصلها. قال كذلك في الفتاوى رحمه تعالى في الجزء 20 صفحة 164، فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبي. هكذا أنت مسلم أو لست بمسلم؟ إن قلت مسلم معناه ماذا؟ تتمسك بالكتاب، آية حديث، هذا الذي بيني وبينك. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولا ابن تيمية ولا ابن قيم، ها أشهد أن لا إله إلا الله، حقق، وأشهد أن محمدا. إذن الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت الفيصل بيني وبينك ابن تيمية أو غيره، سمي من شئت، حينئذ رجعني إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. إذن من كان يؤمن، علامة الإيمان وأصل الإيمان وجوده ماذا؟ الرد للكتاب والسنة. إن كنت كافرا رد لابن تيمية رحمه تعالى والفتاوى ابن عثيمين وغيره، صح ولا؟ نص آية، ما عندنا شيء آخر، ليس عندنا إلا القرآن. ولولا تمسك بالكتاب والسنة وما دل على الكتاب والسنة لا فائدة أصلا طلب علم. لماذا؟ إذا كنا سنجلس نتدارس من أجل أن نضبط قول الرجال، إذن نم في بيتك أحسن، صحيح أو لا؟ لست مكلفا بفلان ولا فلان، مكلف به بالكتاب والسنة، عظم كتاب والسنة. فدين المسلمين، دين المسلمين يعني إذا كنت مسلما فدينك مبني على ماذا؟ مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس على فتاوى ولا على مقالات فلان ولا فلان. قال وما اتفقت عليه الأمة، هذه ثلاثة أشياء، كتاب، سنة، إجماع فقط، ليس ثم أمر ثالث البتة. هذه أصول يبين لك ابن تيمية رحمه تعالى، ونصائح قواعد تسير عليها في جملة حياتك مطلقا، ليس في مسألة العذر بالجهل، لها مطلقا في التوحيد، العقيدة، الأصول، الفقهيات، الفروع، صلاتك وصومك إلى آخره. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتتفقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. معصوم بمعنى أنها محفوظة، محفوظة من التبديل والتحريف ونحو ذلك. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، بين لك الاتفاق وبين لك ماذا؟ إذا حصل النزاع، ولابد من حصول النزاع، لابد من حصول النزاع، ما الفيصل؟ ما الفرقان؟ الكتاب والسنة. إذن ترد إلى الكتاب والسنة، لا ترجع إلى الفتاوى، ولا ترجع إلى كلام القيم، ولا إلى الدرة السنية، وإنما ترجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة، هذا الأصل. وتستأنس بكلام العلم، لا إشكال فيه، لكن لا يكون هو الفيصل، هو الحجة، وإنما الحجة في الكتاب والسنة. قال وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد كائنا من كان أن ينصب وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، عليه يعني على الطريقة. أيجوز أن تضع شخصا لو كان الإمام أحمد ولو كان أبا حنيفة ولو كان مالكا ولو كان الشافعي، لا يجوز أن تجعل شخصا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك لو جعلت الإمام أحمد قد يكون بعض قوله ليس بصواب، فقوله ليس بمعصوم. عرفنا الآن قاعدة سابقة أن كل جعل شخص لا ينطق إلا حقا هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. يلزم من ذلك ماذا؟ أن بعض أقوال الإمام أحمد لا تكون موافقة للصواب، صحيح أو لا؟ هذا لازم. حينئذ جعل شخص لا ينطق عن الهوى هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صيرت شخصا كائنا من كان، حتى الصحابة رضي الله تعالى ولو كان شخصا واحدا، ولو أبا بكر صيرته لا ينطق عن الهوى، حينئذ جعلته بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطن، لأن هذا وصف خاص بنبي ورسول، يعني من خصائص النبوة. كما نقول بأن الخالق جل وعلا له خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، لا يجوز أن تجعل لأحد من البشر. كذلك النبي والأنبياء هم بشر لكن ليسوا كسائر البشر، نبينا بشر أو لا بشر لكنه ليس كالبشر، صح أو لا؟ له خصائص لا يجوز تشريك غيره معه فيها ولو كان أبا بكر. فحينئذ جعل شخص لا ينطق عن الهوى حينئذ يكون جعله بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوالى ويعادى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها على الطريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. إذن المرد إلى ماذا؟ هذه قواعد منهجية، يعني كيف شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى إذا جئنا بالطريقة العصرية كيف يفهم الكتاب والسنة، كيف يفهم الكتاب والسنة، كيف تفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى، منهج ابن تيمية رحمه تعالى في التلقي والمصادر، حينئذ كل ذلك يعتبر ماذا؟ مأخوذا من هذه النصوص، وهي واضحة بينة. قال رحمه تعالى: يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 338: إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموا، لأنك مأمور به بالاتباع، قد تعلم وقد تخفى عليك بعض ماذا؟ بعض دلالات الكتاب والسنة، ومع ذلك تعتقد ماذا؟ أن الاتباع إنما يكون للكتاب والسنة، كمن خفي عليه بعض معاني الصفات، فالواجب حينئذ أن يرجع إلى الأصل، هذا الأصل، ولو لم يعلم المعنى. فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها، وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحاله. ما سوى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يجعل أصلا بحال مطلقا. إذن هذه نقول العين رحمه تعالى تبين المنهج الصحيح في التلقي، في التلقي وله كلام كذلك وتفصيل فيما يتعلق بالنظر في الدليل، ذات الدليل، التدبر والتأمل والتعقل ونحو ذلك. قال في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 36 في كلام طويل لكنه مهم جدا، جعل فيه أصولا. قال رحمه تعالى: فإذا كان النظر في دليل هاد، قسم الدليل إلى دليل هاد ودليل مضل. الباحث الذي يبحث عن الحق قد يبحث في دليل هاد وهو القرآن والسنة، وقد يبحث في ماذا؟ في كلام المتكلمين، هذا دليل هاد، هذا ليس بدليل هاد، لما هو دليل مضل. إذن ثم فرق بين الدليلين، فيفترق حينئذ ماذا؟ النظر والناظر، وتفترق حينئذ ماذا؟ النتائج، قطعا في هذا. فالذي ينظر في الكتاب والسنة على وفق ما قعده أهل السنة والجماعة سيصل إن شاء الله تعالى إلى الحق بشرطه،

وعرفت أن المتلبس بالشرك لا يمكن أن يكون موحدا، لا يمكن أن يقال ماذا؟ أنه مسلم، تعرف أن هذا باطل من أبطل الباطل عقلا ونقلا، عقلا ونقلا. قال فلا يكون الحق في خلاف ذلك، لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره. لابد أن يعرف ماذا؟ أن يقف على مدلولات الألفاظ ومرادات المتكلم. فإن الاختلاف، انتبهوا هذه فائدة عظيمة، فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد. ثم أمران سبب الخلاف، إما أن يجتمع فيه أمران، سوء فهم لا يفهم كيف يفهم، ونقص العلم، نقص العلم. ثانيا باعتبار سوء القصد، قد يكون عالما يفهم وعنده أصول، لكنه عنده ماذا؟ عنده تعصب مثلا، فمن ينظر وهو معتقد أن الأشعري أبا الحسن هو صاحب الحق، فإذا نظر ما نظر في الكتاب والسنة لن يخرج إلا بماذا؟ إلا بعقيدة الأشاعرة، صح أو لا؟ إذن عنده سوء قصد مع وجود الفهم ومع وجود العلم. فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد، وسوء القصد هذا كثير جدا. قال والناس يختلفون في العلم والإرادة، مفاوز بينهم في تعدد ذلك وإيجاده. وقال في القواعد النورانية وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى، انظر وتأمل وتدبر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه، يعني من التأمل والتدبر. وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة، جاء ماذا؟ فهم السلف، لابد من فهم السلف ولا شك في ذلك، فهم السلف من جهة الفهم العام هذا شرط في صحة الاستدلال، وإلا لن تصل، لن تصل البتة، لابد أن تفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وليس المراد هنا ما اختلفوا فيه، وإنما ما أجمعوا عليه، ثم ما اختلفوا فيه باعتبار آخر داخل في منهج السلف كذلك، وهو ماذا؟ ألا يزاد قول على قولهم، يعني لا يخرج عن ماذا؟ عما اختلفوا فيه. إذا قالوا ماذا؟ هذا محرم، قال ابن عباس هذا محرم، قال ابن مسعود مكروه، بالكراهة التنزيهية مثلا، أرد به كراهة تنزيهية، لا يجوز أن يأتي ثالث فيقول ماذا؟ مباح، صار هذا القول ماذا؟ بدعة، مخالف لما عليه السلف. إذ لو صح أن يكون مباحا لخلى ذاك الزمان عن قائل بالحق، واللازم باطل فالملزوم باطل، هكذا هذا الذي قرره العلم هو صواب. قال رحمه تعالى وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة، إذن تنظر في الدليل وتستعين بعد الله تعالى بما ذكر سابقا من الإيمان ونحو ذلك بماذا؟ بآثار الصحابة. قال آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده، هذا هو السر هنا، أعلم به بمقاصده، قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة، يعني النظر في دلالات الكتاب والسنة لو تجرد عن فهم السلف قد يستنبط شيئا يخالف أصول الشريعة، صحيح أو لا؟ قد يستنبط حكما شرعيا مخالفا لي لأصول الشريعة، ومعلوم أصول الشريعة مثلا فيما يتعلق به بالتوحيد، فقد يقرأ ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا المشرك الذي فعل الشرك الأكبر قد أخطأ، قلد غيره، إذن الآية ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذن لا بأس، لا إشكال، مسلم باقٍ على إسلامه، بل بعضهم يرى أنه مأجور غير مأزور، غير مأزور، هذا استدلال لو نظرت في اللفظ نعم محتمل، اللفظ لأن الآية عامة، حينئذ لو نظرت اللفظ نقول نعم هو محتمل، لكن هل هذا الفهم موافق لأصول الشريعة أو مصادم؟ مصادم، لأنه أراد أن يستنبط لفظا من اللفظ، دلالة اللفظ، ومر معنا دلالة الألفاظ أوسع من بناء اللفظ على المقصد، ولذلك قال هنا ماذا؟ آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده، إذا ثم ماذا؟ مراد المتكلم، وسيذكره رحمه الله تعالى. قال هنا توافق أصول الشريعة، إذا استنبط حكما شرعيا من نص خالف أصول الشريعة وأصلا من أصول الشريعة دل هذا الأصل على بطلان الاستنباط، صحيح؟ دل هذا الأصل على بطلان هذا الاستنباط، حينئذ لا يصح، ليس كلما جاء بآية قال ماذا؟ هذه الآية تدل على العذر وأنه جاهل. قال من سبقك؟ هذا أولا على طريقته، وثانيا هذا الاستنباط مصادم لأصل من أصول الشريعة، الذي يكون ماذا؟ يكون باطنا. قال رحمه الله تعالى، قال في درء التعارض الجزء الأول صفحة 196: المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان. هذا نقل مفيد جدا، أصل في كيفية فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى للوحيين، وهو أصل كذلك مطرد صحيح يعني في نفسه. المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله. ألفاظ يعني كلام، وأفعال فعله، صحيح صحيح أو لا؟ ألفاظ وأفعال، إما أن يقول قولا وإما أن يفعل فعلا، وترك فعل داخل في الأفعال، إذن لا يخرج عن هذه القسمة، إما ألفاظ وإما أفعال. قال: ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله. هذا هنا المحك، قد يقف الناظر والباحث مع الأول وينسى الثاني. أقوال ألفاظ، وعندنا ماذا؟ معاني الألفاظ. يظن الظان ماذا؟ أنه نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فحسب فقط، ويقرأ النص فقط دون أن يرجع إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن ما نقله الصحابة نقلوا شيئين باعتبار اللفظ، نقلوا اللفظ ونقلوا كذلك ماذا؟ معنى اللفظ، لأن الثاني هو المقصود باللفظ. اللفظ ليس مجرد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجل أن يتكلم فقط، وإنما ماذا؟ أن يبين للناس. إذن المبين هو المعنى، فلابد أن يكون منقولا، فليس مجرد ألفاظ الشريعة، وليس الكتاب والسنة فقط مجرد ألفاظ، وإنما ألفاظ ومعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن لفظا، وجاء بالقرآن معنى، فبين معنى القرآن. الصحابة نقلوا ماذا؟ فقط القرآن ألفاظ، أو نقلوا الألفاظ والمعاني؟ نقلوا الألفاظ والمعاني، تبي لهذا. ومن هنا ماذا؟ جاء النص على أنك لا بد أن ترجع إلى فهوم الصحابة، فهم السلف هذا قيد لا بد منه. قال رحمه تعالى: المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه، هذا واضح، ومقاصده بأفعاله. يعني فعل فعلا ماذا قصد به؟ لأن الفعل مجمل محتمل، حينئذ الشرع ليس منزلا على جميع الاحتمالات إلا إذا أراده الله تعالى فلا إشكال، وأما إذا أريد به معنى واحدا أو قصدا واحدا فلا بد من البيان. قال: وكلاهما منه، كلاهما أي الألفاظ ومعاني الألفاظ والأفعال ومقاصد الأفعال، هذان أمران. وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما هو متواتر عند الخاصة عند العلماء يعني، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس، بعض الناس. ولا شك أن ما يتعلق بالتوحيد هذا متواتر عند العامة والخاصة لفظا ومعنى، وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا مكذوبا. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم. وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن، بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول، كما يتواتر عند النحاة من أقوال الخليل وسيبويه والكسائي والفراء وغيرهم ما لا يعلمه غيرهم. إذن المنقول شيئان، وكل منهما متواتر إما عند العامة والخاصة وإما عند الخاصة، وقد يكون عند بعض الخاصة المعتنين بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدرك ما لا يدركه غيرهم. وقال في درء التعارض الجزء الخامس صفحة 205: ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان. نوعان، هذا تتم للنقل السابق. النقل السابق فيه ماذا؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظ ومعاني وأفعال ومقاصد. أفعال ومقاصد، هذه ينبغي طالب العلم أن يجعلها كقواعد عندهم، مع أنه ينظرها دائما، إذا غابت عن ذهنه حينئذ قد تقع في ماذا؟ في خلط. قالوا: معلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان: إما إنشاء وإما خبر. إما إنشاء وإما خبر، كلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى إنشاء وخبر. خبر يقابل ماذا؟ التصديق أو التكذيب، والإنشاء الامتثال أو الترك.

وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. صحيح؟ صحيح، لكن نظريا. ولابد من ماذا؟ لابد من عمل. أقوال العلماء تابعة الكتاب والسنة، وليس الكتاب والسنة تابعا لأقوال العلماء، والاحتجاج يكون بالكتاب والسنة. فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره، فيظنه إجماعا، فيظنه إجماعا، حينئذ لا يفهم الكتاب والسنة إلا بهذا القول، بهذا الإجماع، بهذا الإجماع. قال: والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، يعني يعظم، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس عموما إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. يعني لا يفسر بماذا؟ بمجرد دلالة اللفظ، لابد من النظر فيما أراد، ماذا يعني بي بهذا اللفظ، ماذا يعني بهذا اللفظ. وهذا تطبقه حتى على ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ قد نقول أحيانا ماذا، هذا معذور بجهله، ماذا أراد بالجهل هنا، هل يدخل فيه المعرض أم لا، ماذا أراد بقوله معذور، صحيح أو لا؟ لأن هذه تختلف، قد يكون لي أنا معنى خاص، فهم خاص نشأت على أن المعذور لا يلام مطلقا، وحينئذ نتيمية هل يريد هذا المعنى أو لا. وكذلك ما يعنى به بلفظ الجهل، حينئذ لابد من النظر فيه في هذه المصطلحات. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، متى ما دل اللفظ على معنى قال هذا يحتمل، ولو كان ماذا؟ القرآن والسنة، كما ذكرت سابقا في ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال هذا أخطأ أو قد نسي أو قلد غيره، والتقليد خطأ والاتباع خطأ، حين يقول اللفظ وقف معه دون أن ينظر في مرادات المتكلم. ولو علم أن الله تعالى أبطل الشرك من أوله إلى آخره في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة لما وقف مع هذه اللفظة، لكن للهوى من أجل أن يدفع مقابله. وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس، بأولى من العكس. قد يحرر بعض النصوص ويجمع كلام العلم ويأتي في نص يكون حجة عليه لا يحرر النص، إذا ما الفرق؟ هذا كلام الله وهذا كلام الله تعالى، وهذا كلام الله تعالى وهذا بيانه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تهتم بهذا النص كاهتمامك به بهذا النص؟ فما كان له فيه حجة اهتم به، وما قد يفهم منه خلاف ما يحتج به في عقيدته لا يهتم به، هذا موافق للشرع. جاوبنا. قال رحمه تعالى: وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر، قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اعتني به، حقق القول فيه كما حققت القول في سابقه، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلام. هذا هو الأصل، أن تعرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع بين أطراف كلامه عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 17 صفحة 355: يحتاج المسلمون إلى شيئين، يحتاج المسلمون إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، يعني ألفاظ ومعاني. فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، إذن ألفاظ ومعاني ألفاظ، ألفاظ ومعاني ألفاظ، ألفاظ تأخذ من أين؟ النص، نقل القرآن، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معاني القرآن، معاني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أين؟ من الصحابة رضي الله تعالى، مما نقل عن الصحابة. قال: في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، على عكس ما يبدو إلى طلاب علم اليوم، أن حفظ حروف القرآن أكمل، وكأن الصحابة إنما نقلوا ماذا؟ الحروف فقط، ولم ينقلوا المعاني، مع أن المعاني ماذا؟ هي المقصودة ابتداء، الشرع نزل من أجل المعاني، وهذه الألفاظ إنما هي قوالب يعني وسيلة، والمعنى هو المقصود. فكيف حينئذ يقول ماذا؟ الله تعالى تكفل بحفظ الحروف ولم يتكفل بحفظ المعاني، وأن الصحابة إنما نقلوا ماذا؟ الحروف دون نقل المعاني. هذا قلب الحقائق، سوء فهم. قال: وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفهم، مما بلغوا حروفهم. هذا كلام كبير عظيم يحتاج إلى تأمل. فإن المعاني العامة، معاني العامة يعني أصول الشريعة والقواعد الكلية، فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين، عموم المسلمين يعني العامة والخاصة، مثل ماذا؟ مثل معنى التوحيد، مثل معنى التوحيد. هذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قطعا بلغه لفظا ومعنى، وبين مراداته من جميع النصوص التي ورد فيها معنى التوحيد، ماذا أراد به. مثل ماذا؟ مثل معنى التوحيد ومعنى الواحد والأحد والإيمان والإسلام ونحو ذلك. كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من معرفته، ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم، إلا القليل منهم. وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر، والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد، ومن ذكر أن إلهكم إله واحد، ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك. إذن هذه المعاني العامة فهمها الصحابة ولم يختلفوا، فدل ذلك على أن معنى التوحيد مجمع عليه، وأن معنى الشرك مجمع عليه، وأن التفرق بين المسلم والمشرك مجمع عليه. أين الخلاف الذي يقول مسألة فيها خلاف؟ ولو كفر المشركين وادعى خلافا فهو كافر، لم يكفر بالطاغوت، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى. واضح؟ حينئذ هذه المعاني متفق عليها، لا خلاف فيها البتة. قال رحمه الله تعالى: فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك، يعني معنى التوحيد والإسلام والإيمان، فإن معرفته أصل الدين، أصل الدين لا قوام لهم إلا بذلك، وهو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الخلق، وهو أول ما يقاتلهم عليه، وهو أول ما أمر رسله أن يأمر الناس به. وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الخلق، وأول بالرفع أحسن، وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ولما أمر أو أمر بالجهاد بعد الهجرة قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الصحيحين أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. فقال لمعاذ، قل ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. علمه التوحيد أو لا؟ يعني أمره، يعني هذا دليل واحد يكفي بماذا؟ في الاستدلال على أن الصحابة قد فقهوا المعاني كلها. أمره بماذا؟ أن يدعو أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني قال له: مرهم بي أن يقولوا لا إله إلا الله. هل بين لمعاذ المراد بالشهادة أو لا؟ هذا مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى. بين أو لا؟ بين. أمره بأن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. إذن بين هذا مراده. حينئذ نقل معاذ رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث، هو حديث ابن عباس، وكذلك المعاني التي دل عليه الحديث كذلك منقول، لا فرق بين اللفظ والمعنى. قال رحمه تعالى: فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة، ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. يعني يكون نظر في قول الرجال ماذا؟ يكون أمرا ثانيا، ولابد من النظر فيها. حينئذ النظر في أقوال الرجال منها ما هو مطابق موافق، ومنها ما هو مخالف، فالنظر ينبني عليه معرفة الموافق والمخالف. معرفة الموافق تزداد به ماذا؟ أنسا، تزداد به ماذا؟ أنسا واستئناسا. والمخالف تزداد به ماذا؟ بعدا ورد الواو وابطاله. اذا هذا النظر يكون بي بهذا الاعتبار. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القران لفظ ومعنى، والوقوف مع الالفاظ دون بحث في المعاني التي نقلها الصحابه رضي الله تعالى عنه هذا من البدع، مخالفه لي للنص. ان افضى الى كفر فهو كفر، وان افضى الى بدعه فهو بدعه، وان كان مفضيا الى معصيه فهو معصيه. هذه جمله تتعلق بماذا؟ بمنهج ابن تيميه رحمه الله، وهو منهج لاهل السنه والجماعه ليس خاصا به رحمه الله تعالى. فكل ما ذكر وسمعته اليوم فهو مجمع عليه، ليس شيء منه ماذا؟ من فهم ابن تيميه خاص، وانما هو عام عند اهل السنه والجماعه، اتصام بالكتاب والسنه. الرجال ومعرفة مقدار الرجال يكون ماذا؟ بعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. وأما أن يقدم قول الرجال على الكتاب والسنة هذا من سيمة البدع، والذي لا يدور إلا حول أقوال الرجال هذا مبتدع زائر. وإذا اعتمد على شيء متشابه أفضل إلى الكفر فهو كافر مرتد عن الإسلام.